فلابد أن تدقق عمن تأخذ علمك أيها المسلم. مش كل واحد يشقشق في كلامه فيمتع الناس ويلهب عقولهم بعذوبة حديثه أو نحو من ذلك ينجذب الناس إليه، فصار الناس عبيدا لصاحب اللسان الطيب. وأصحاب الألسنة الطيبة يسمون بماذا؟ بالدعاء. يقول لك يا عم أنا رجل داعية مش عالم، وننظر إلى هذا الداعية نجده يتكلم في الفقه وفي الإفتاء وفي العقيدة وفي التفسير وفي كل حال، على سبحان ربي العظيم، والناس ينخدعون بذلك. فالله الله في دينكم أيها الناس، فلابد أن تدقق عمن تأخذ دينك. أنت دلوقتي لو أنت مريض عندك أي مرض عافاكم الله وحفظكم، بتعمل إيه؟ بتروح لأي واحد ولا تدقق؟ تدقق يقولك يا فلان ده ممارس عام. ممارس عام يعني إيه؟ بطن وأطفال وعظام ودماغ وكل حاجة بقى، كله بتاع كله، زي حلقة الصحة أيام زمان، ده اسمه بيسموه إيه؟ ممارس عام. واحد تاني أستاذ ورئيس قسم البطنة وزميل كلية مش عارف ايه وزميل ايه وصديق ايه والكلام ده كله، ايه اللي بيحصل؟ تروح عند مين؟ تروح التاني والاولاني؟ بتروح للتاني. لو انت عاوز تودي ابنك ياخد درس، ايه اللي بيحصل؟ بيجيب طالب لسه جديد مش عارف المناهج وعارف الامتحانات والاختبارات، ولا بتوديه لواحد ممتاز خبير؟ هي كده. اذا كان هذا في الرياضيات وفي الطب والهندسة والحياة دي كلها، فما بالكم في دين الله عز وجل؟ لماذا نفرط في هذا التفريط؟ فلابد أن تنظر عمن تأخذ. النقطة الثانية، من تصاحب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا إيه؟ إلا تقي. هذا الحديث حديث حسن، وبه حسم النبي عليه الصلاة والسلام القضية. إذا لا تصاحب إلا إيه؟ إلا مؤمنا. عن المرء لا تسأل، عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه اللي هو جليسه وصديقه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كل واحد بيتأثر بمن؟ بصاحبه. كل واحد بيتأثر بصاحبه، والذي تجد بداية الالتزام صديق، واحد صديق ربنا هذا، وبعد ما ربنا هذا قال لزميله اللي كانوا بيشنكشوا مع بعض في المشاية وكانوا بيعملوا يهببهم، قال له والله حصل كذا، ما رأيك ايه تيجي معايا نعمل كذا؟ يمشي معاه. وبرضك العكس، واحد يبقى ما شاء الله وينقلب على عقبين، نسأل الله تعالى الثبات والسداد. سببه برضك الصديق، الصديق. فالصديق لابد أن تكون مختارا له بعناية، أن تدقق في اختيار صاحبك، أن تدقق في اختيار صاحبك. وحسبكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما شبه الجليس الصالح والجليس السوء بحامل المسك ونافخ الكير. أما حامل المسك فإما أن يحذيك يديك عطش يعطرك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد عنده ريحا إيه؟ طيبة. أما نافخ الكير فإما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد عنده ريحا منتنة. فالله الله في أصحابكم. ولذلك قال ابن مبارك